يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم ما يسمى بالسبحة والتسبيح بها؟ إن كان يعتقد فيها فضيلة فلا يجوز هذا، وإما إن كان يتخذها لإحصاء التسبيح العد مثل الحصى ما في معنى، يجوز التسبيح بالحصى وبخرز السبحة لأجل العد فقط، ما هو لأجل أنها فضيلة أو فيها أجر. نعم.